سئلت عن آخر وقت صلاة العشاء متى يكون. بالنسبة لمواقيت الصلاة كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل صلاة لها وقت ابتداء وقت انتهاء، وأحيانا يجمع بين صلاتين كما يجمع بين الظهر والعصر، أو يجمع بين المغرب والعشاء فنصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، ونصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء في السفر وفي المرض وفي الخوف وغيرها من الأسباب. ولكن الأصل أن كل صلاة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. نبدأ بصلاة الظهر كما بدأ جبريل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، أي إذا تحركت الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب، هذا يسمى الزوال، أي زالت عن منتصف السماء، فهنا يدخل وقت الظهر. يدخل وقت الظهر يعني إذا بدأ الظل، لأن الأصل الشمس إذا كانت في كبد السماء لا يكون هناك ظل، فإذا تحركت يبدأ الظل، هنا يسمى الزوال، وهذا في البلاد الاستوائية. أما في غيرها كبلادنا مثلا الخليج وغيرها فإنه يبقى الظل، لأن الشمس لا تكون عمودية أبدا، فيبقى الظل اليسير. فالمهم إذا تحركت الشمس عن وسط السماء فإنه يدخل وقت الظهر، ويستمر وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، فصلاة الظهر والعصر متداخلتان، فإذا أذن العصر انتهى وقت الظهر. متى يؤذن العصر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله. إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني أنا طولي 170 مثلا، إذا صار ظلي أيضا طوله 170 انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. ثم يستمر وقت العصر إلى غروب الشمس. صحيح أن هناك وقت مستحب، هناك وقت مكروه، هناك وقت محرم، لكن كله أداء، لا يقال عنه إنه قضاء طالما أنه أدرك ركعة من العصر قبل أذان المغرب فقد صلى العصر أداء. فيستمر وقت العصر إذن إلى أذان المغرب وهو غروب الشمس. إذا غربت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب. وقت المغرب يستمر حتى يغيب الشفق الأحمر، وهو بقايا الشمس. بعد أن تغيب الشمس يكون هناك حمرة في السماء جهة الغروب، تستمر هذه الحمرة مدة من الزمن ثم تغيب، فإذا غابت هذه الحمرة دخل وقت العشاء، ولذلك تسمى العشاء صلاة العتمة، يعني الظلمة عندما تظلم الدنيا ما في أي نور، لا حمرة ولا صفرة ولا شمس، فتسمى الغياب الشفق الأحمر، فيدخل وقت العشاء. إذن نهاية وقت المغرب هو بداية وقت العشاء. إذا عندنا الظهر، عندنا الظهر مع العصر، والمغرب مع الظهر مع العصر، والعصر مع المغرب، والمغرب مع العشاء. أما العشاء ففيها خلاف مشهور بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن وقت العشاء يستمر إلى منتصف الليل ثم يكون بعد ذلك قضاء، يعني يكون خرج وقت العشاء، ومن صلىها بعد منتصف الليل يكون قد قضاها وليس أداء وإنما قضاء. وأكثر أهل العلم إلى أن وقت العشاء لا ينتهي حتى يؤذن الفجر الثاني، لو الفجر الصادق يستمر وقت العشاء إلى أذان الفجر، وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم. نعم القول الثاني قول وجيه جدا، الذي يقول ينتهي وقت العشاء عند منتصف الليل، لكن الأدلة، وليس هذا موضع تفصيلها وذكرها والرد على المخالفين، لكن الشاهد من هذا أن وقت العشاء يستمر حتى أذان الفجر الصادق للفجر الثاني. الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذن متصلة، لا يخرج وقت واحدة منها حتى يدخل وقت التي تليها. الفجر تختلف، بالإجماع صلاة الفجر تبدأ من أذان الفجر الثاني اللي يسمونه الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، وهذا الوقت ليس تابعا لأي صلاة، اللي هو من شروق الشمس إلى زوال الشمس، هذا الوقت لا يتبع أي صلاة. إذن هذه مواقيت الصلاة، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.